إذا رأيت أن الله يدلك على شيء غايب عنك، معلومة جديدة، درس استفدت منه، حديث جديد، تفسير آية، فاعلم من الذي قدر لك أن تسمع هذا. سؤالي: لماذا قدر الله لك أن تسمع هذا؟ ليه؟ هذه دلالة يدلك. لا إله إلا الله على هذا النور، نسأل الله أن يرزقنا إياه، وهي هداية التوفيق والإلهام، أن يوفقك الله للعمل بهداية الدلالة، أن يوفقك. لا يملكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي. في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اطلبوني الهداية بصدق واعملوا بأسباب الهداية بصدق وأهدكم، أعطيكم الهداية. ومن منا لا يريد الهداية؟ ولذلك جعل الله فرض عليك، فرض عليك أنك تدعو في اليوم أقل شيء، أقل شيء 17 مرة، تقول له اهدني، اهدنا الصراط المستقيم. دائما اجعل على لسانك دعوة لا تتركها في حياتك كلها، نصيحة لك، لا في سجود ولا في قيام ليل ولا في صيام، اجعل هذه الدعوة على لسانك: اللهم ارزقنا إياه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذن هذه الهداية لا يملكها إلا الله الهادي. وأكبر نعمة على الإنسان أن يهديه الله. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أن يهديك، أن يهديك لأحسن الأقوال، فلا يهدي لأحسنها إلا هو، ويهديك لأحسن الأفعال فلا يهدي لأحسنها إلا هو. وأيم الله، إن أحسن الأقوال كتابه وذكره جل وعلا. أن يهديك لقراءة القرآن، أن يهديك للصلاة، أن يهديك لذكره آناء الليل وأطراف النهار، أن يهديك للتسبيح والتهليل والتكبير والحمد والثناء عليه. هذه عظيمة، أكبر نعمة، أكبر نعمة لا يملكها إلا من، إلا الله. هداية التوفيق، وفقك الله. طيب لماذا يهديك أنت ولا يهدي غيرك؟ علم أنك تحبه فهداك، ونظر إلى قلبك فأعطاك، وعلم صدقك فصدقك. وغيرك علم أنه لا يحبه فحرمه، وعلم أنه ليس صادق معه فمنع. فإذا رأيت أنك تصلي وتصوم وتحج وتذكر وتستغفر وتسبح وتقوم وتتصدق وتحب الخير، فاعلم أن الله يحب لك الخير وأنه هداك. فأنت بين أمرين ومفترق طرق: إما أن تتمسك بهذه النعمة فتشكر فيزيدك، تشكر فيزيدك، تشكره لا تحمده فقط، لا تحمده فقط بل تشكره. لأننا أخذنا في درس الشكور أن الشكر بماذا؟ بالأفعال، بالجوارح، تشكره فيزيدك سبحانه وتعالى. وإما أن لا تشكر، لا تشكره على الصلاة، تصلي الفرض، الصلاة ما هو؟ السنن، الرواتب، النوافل. شكر الصلاة الإكثار من الصلاة التطوعية، فيزيدك الله حبا في الصلاة. شكر الزكاة الصدقة، شكر الحج العمرة تلو العمرة، شكر التوحيد. عرفنا الصلاة شكرها صلاة، صيام شكره صلاة، صيام، زكاة شكره صدقة، حج شكره عمرة. طيب أعظم نعمة أنك تقول لا إله إلا الله. كنت أقرأ في كتاب قبل أن آتيكم فوجدت نعم لم أجد أن أشكر الله عليها إلا أن أكتب جنبها لا إله إلا الله. أرجو أن تنفعني هذه التي كتبت، أسأل الله ذلك. ما هو شكر التوحيد؟ الدعوة إلى التوحيد، شكر التوحيد، فيزيدك الله تمسك بالتوحيد أن تدعو إلى التوحيد، تدعو للا إله إلا الله وتصبر على الأذى في سبيل لا إله إلا الله. اشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري، أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر، سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.